الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما. وبعد، علمنا الوارثين من الرجال، وعلمنا الوارثات من النساء، وعلمنا بعد ذلك ضابطا، وهو أن الورثة ينقسمون إلى قسمين: ذكور وإناث. وكذلك هنالك قسمة أخرى: عصبات وغير عصبات. يا ترى لو وجد أحد الذكور من العصبات فهل يستغرق المال؟ لا يوجد غيره. فقلنا في الأمس إنه يستغرق كل المال، كالولد والأخ الشقيق والأخ لأبي. أما إذا كان من أصحاب الفروض مثلا كالأخ للأم، فهذا صاحب فرض وليس عصبة. وكذلك الزوج فهو صاحب فرض وليس عصبة، فلا يأخذ في المسألة إلا نصيبه فقط. أما الإناث فلا توجد عندنا امرأة تأخذ كل شيء إذا وجدت لوحدها أبدا، إلا المعتقة التي أعتقت عبدا أو أمة ومات ذلك العبد ولا وارث له، لا أصل ولا فرع ولا حواشي عند ذلك ولا زوج عند ذلك، ترثه المعتقة بالكلية. الآن ننتقل إلى شيء آخر، هل يوجد قسم ثالث لا علاقة له لا بالعصبات ولا بأصحاب الفروض؟ نعم، لنأخذ مثالا قبل ذلك، وهذا المثال نستطيع أن نطبقه. عندما يموت الميت ويأتي بعد ذلك لا يوجد له من الورثة أحد، لكن في قريب، من هو ذلك القريب؟ في بنات أخ، ممكن؟ ممكن. بنات الأخ لم يمروا معنا في الوارثات من النساء، وليسوا هم من الذكور حتى يرثوا. بنت الأخ ما مرت معنا، كذلك بنت البنت، بنت البنت قريبة جدا لمن؟ للميت، ومع ذلك لا ترث. هؤلاء نسميهم في هذا العلم ذو الأرحام. ماذا نسميهم؟ ذو الأرحام. متى يرثون؟ هؤلاء يرثون بحالة واحدة، يرثون إذا كان هنالك بيت مال للمسلمين لا يرث، وإن كان لا يوجد بيت مال للمسلمين فإنهم يرثون عند عدم وجود العصبات وكذلك أصحاب الفروض. قال الشيخ تنبيه: قد علم من كلام المصنف كغيره أن ذوي الأرحام لا يرثون. وهم من هم ذوي الأرحام؟ وهم كل قريب ليس بذي فرض من أصحاب الفروض. ذكرنا نحن الوارثين من الرجال، وذكرنا الوارثات من النساء. يعني لما بتعد 15 صنف عديناهم من الرجال، وعدينا 10 من النساء. فإذا لم يكن من هؤلاء فماذا يكون؟ من ذوي الأرحام. وهم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة. وهم، هذا بالنسبة للشكل العام للتعريف. يعني أحيانا يأتي التعريف بضابط معين، وأحيانا يأتي بالعد. فعندما يأتي بضابط معين، كما نقول لك: من أخوك الشقيق؟ هو الذي ولدته أمك من أبيك مثلا، هذا يسمى أخ شقيق. لكن إذا أردنا أن نقول من إخوتك الأشقاء، نقول زيد وخالد وعمر وبكر، عديناهم بالعد. فيعني إما أن يكون بالعد أو بالتعريف مثلا. فهنا عرفناهم أولا من ذو الأرحام، قلنا ذو الأرحام هم ليسوا عصبة وليسوا أصحاب فرض. الآن بالطريقة العد والبيان، قال وهم 11 صنفا. نبدأ من الأعلى، جد وجدة ساقطان. من الجد الساقط ومن الجد الوارث؟ قلنا عندما عددنا أصحاب الفروض من الرجال، الأب وإن علا، أبو الميت وإن علا، إذا علا يعني أبو أبيه، صحيح؟ بالمقابل يوجد أبو الأم. أبو الأم قلنا عنه عند ذلك ليس هذا هو المقصود، أبو الأب هو الوارث من الرجال، أبو الأم يكون جدا فاسدا، يكون جدا فاسدا. الآن لا يوجد، مات الميت وليس له في، ليس له ممن يعرفه أو يقربه إلا أبوه أبو أمه، فهل يرث؟ نعم. الجدة دائما التي ترث هي الجدة القريبة، الجدة القريبة أم الأم أم الأب. أما إذا دخل بينهما ذكر عند ذلك فإنها لا ترث، كأم أبي الأم، كأم أبي الأم، فهل ترث؟ لا ترث. لذلك قال وهم 11 صنفا، جد وجدة ساقطان. مثل لهما بقوله كأبي أم، أبي أم لمن يعود؟ للجد، صحيح؟ كأبي أم، هذا الجد الفاسد، كأبي أم. وأم أبي أم، أم جدك، أم جدك والد أمك، هذا أيضا لا ترث. الآن في ذوي الأرحام ترث، وإن عليا ما عدهمنا، وإن كان فأصار في أمها أمها لا يهمنا، لكن يهمنا الطريقة الأولى، الجد أبو الأم والجدة، لكن من أم الجد أبو الأم. وهذان صنف واحد، يعني هذان جد جد، نقول الجدود الفاسدة الآن هي التي تترس في باب ذوي الأرحام. وأولاد بنات لصلب، أولاد بنات لصلب، نحن نعلم أن الابن وإن سفر، متى يكون هذا الولد ابني؟ ابني، ابن ابني، بنت ابني، هؤلاء أبنائي. لكن عندما يكون هذه بنتي، بنت بنتي، ليست بنتي، بنونا بنو أبنائنا، صحيح؟ لا. أنت متى تكون جدا صحيحا لهذا الولد؟ عندما يكون هذا الولد من ابنك ليس من بنتك، لأنه من بنتك من أهله؟ أهله جماعة أخر في المجتمع، ليسوا هم، لأنك تزوج بنتك لصهرك، هذا صهر رجل غريب، هذه بنت صهرك، صحيح هي بنت بنتك لكن تنتسب لعائلة أخرى ولا تنتسب إليك، بنونا بنو أبنائنا. مين بيحمل اسم العائلة؟ ابن الابن. ما بيحمل اسم العائلة؟ بنت البنت. البنت ما زالت تحمل اسم العائلة، البنت ما زالت تحمل اسم هذه العائلة، لكن بنت البنت هل تحمل نفس العائلة؟ لا. لذلك قال وأولاد بنات، أولاد البنات سواء كانوا ذكور أو كانوا إناث، أولاد، صحيح أنت جدهم، أنت جدهم الفاسد، الآن هم لا يقربونك إلا قرابة الأرحام، من الذي أوصلهم إلي؟ بنتك. نعم. وأولاد بنات لصلب أو لابن من ذكور وإناث، بنات لصلب أو لابن من ذكور وإناث. شلون تصير بنات؟ يعني عندما تكون بنت ابني، بنت الابن أبناؤها ذكور وإناث نفس النتيجة. إذا كانت بنتي أولادها ذكور وإناث لا يرثون، كذلك بنات ابني كمان أولادهن ذكورا وإناثا لا يرث. وبنات إخوة قلنا ابن الأخ يرث صحيح، لكن ما ذكرنا بنت الأخ، بنت الأخ ما ذكرناها في الوارثات من النساء. فبنات الأخ كم أخ عندنا؟ عندنا ثلاثة أنواع من الإخوة، بنت الأخ لمن؟ لأب، وبنت الأخ الشقيق، هذا نوعين، بنات الإخوة الأشقاء وبنات الإخوة لأب، هؤلاء أيضا من ذوي الأرحام. وبنات إخوة لأبوين أو لأب أو لأم، هؤلاء كلهم من الأرحام. إذا كان أخ لأم بالأصل هو هذا بالأصل صاحب فرض وليس عصبة، صاحب فرض وليس، أولاده من باب أولى ألا يكونوا عصبة، لأن ابن الأخ لأم لا يرث. الآن أبناء الإخوة سواء كانوا لأب، بنات الإخوة لأب أو لأم أو لأبوين عند ذلك لا يرث. وبنات إخوة لأبوين أو لأب أو لأم، وأولاد أخوات كذلك، عنده أخت له شقيقة أبناء بيرثوا، بيرثوا الولد من خاله لا يرث، بنت هل ترث من خالها؟ لا ترث، إلا في حالة واحدة عندما يعدم كل أصحاب الفروض وكل العصبات تكون هذه من ذوي الأرحام كذلك. وبنات إخوة لأبوين أو لأب أو لأم، وأولاد أخوات كذلك، أولاد أختك نفس النتيجة. وبنو إخوة لأم، بنو إخوة لأم، أخ لأم لا يرث، أخ لأم يرث، أما أولاده لا يرثون. الآن إذا ما بقي غيرهم يرث. وبنو إخوة لأم وعم لأم، إحنا قلنا العم نوعين، عم شقيق وعم لأب، يا ترى عم لأم هل يرث؟ لا يرث. هنا إذا فقد الكل وما بقي إلا هو فنعده من ذوي الأرحام، أي أخ الأب لأمه. وبنات أعمام لأبوين، إن إحنا أولاد الإخوة لا يرثون من باب أولى، بنات الأعمام، أبناء الأعمام يرثون عصبات، البنات لا يرثون، أيضا هؤلاء من ذوي الأرحام أو لأب، إما أن يكون هذا بنت أخ بنت عمي الشقيق وبنت عمي لأب، نعم، أو لأم. وعمات، هلأ شفت العمة مر معنا بالوارثات أن العمة ترث؟ لا، العمة امرأة فاضلة ما شاء الله تورث دائما ولا ترث، العمة تورث، ألا في ابن أخوها رأسا يرث كل المال، ابن الأخ يرث. لكن هل وجدتم اسم العمة في أسماء في الذكور أو في الرجال؟ ما موجود. نعم، وعمات بالرفع، وأخوال، حد مات الواحد ومات خاله بيرته؟ لا. نعم، وأخوال وخالات ومدلون بهم، يعني أبناء الأخوال وأبناء الخالات، أي بما عدا الأول إذا لم يبق في الأول من يدلي به. ومحل هذا إذا استقام أمر بيت المال. ربما واحد يقول إن من نحفظ هدول والله صعبين وكتار، نحن نعمل لهم ضابط، عندما عملنا لهم ضابط بانتهى الأمر. ومحل هذا إذا استقام أمر بيت المال، فإذا لم يستقم أمر بيت المال ولم يكن عصبة ولا ذو فرض مستغرق ورث ذو الأرحام. إذن ما هي القاعدة؟ أولا نقول إن الوارثة نبدأ بما ألحق الفرائض بأهلها. الله أنسأل للبنت مثلا النصف، أعطيها النصف، الزوجة إلى الربع أو إلى الثمن، عطية حصتها بحسب ما ورد في كتاب الله. هذه بنت الابن إلى السدس. دائما الحقني أصحاب الفروض، ألحقوا الفرائض بأهلها، والفرائض مبينين واضحين وممكن حفظهم بسهولة بآيتين من كتاب الله عز وجل. فما بقي فلأولى عصبة ذكر، من العصبات الذكور اللي عديناهم الوارثين من الرجال ما عدا الزوج. الزوج صاحب فرض وليس عصبي، الزوج صاحب فرض وليس عصبي. إذا خلصنا من أصحاب الفروض وأخذنا من العصبات ما صفي لا هاد ولا هاد، من نعطي؟ نعطي بيت مال المسلمين. الآن بيت مال المسلمين يؤس من انتظامه، من مئات السنين أكلوا الحكام واستوكلوا بيت مال المسلمين، ما عاد في شيء اسمه بيت مال المسلمين، لا يعطى الزكاة. ومن الخطأ الآن القائم في بعض البلاد كالمغرب، بيسموا الملك أمير المؤمنين وكل الضرائب اللي بيدفعوها بيسموها نحن عم نعطي لبيت مال المسلمين، وهذا خطأ، لأن هذه الأموال لا تصرف على المسلمين، فلا تصح أن تحسب هذه من الزكاة التي تعطى. يعني بصير بيحسب كل ضرائبه وكل كذا على من؟ لبيت مال المسلمين، وهذا ليس بصحيح. يعني هذه أتاوات تدفع، أما الزكاة فإنها لا تدفع في الوقت. الآن بعد ما عرفنا إذا لم يوجد بيت مال المسلمين ننتقل لمن؟ لذوي الأرحام. قال ورث ذو الأرحام كما صححه في الزوائد وفي كيفية توريثهم مذهبا، أحدهما وهو الأصح مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل منهم منزلة من يدلي به. في جميل عنا رحنا هلأ رحنا إلنا أولاد البنات بالأصل ما بيرتوا، صحيح؟ أولاد البنات ما بيرتوا، مات الميت وليس لو كان مثلا أبناؤه بنات وما في إله من أصوله شيء ولا من حواشي، كان هو واحد منفرد، مات أبوه ماتت أمه ما صف إله أحد من الأصول، ومن الحواشي تمام ما في حدا، وخلفته من الذكور ما في أحد إله بنت. الآن هذه البنت ماذا تريد؟ النصف إلى أولاد. هلا هؤلاء الأولاد أبناء البنات، أبناء البنات كلياتهم بنعطيهم حصة مين؟ حصة أمه. ينزلون منزلة أمهم، كم كانت تأخذ أمهم لو كانت موجودة؟ نعطي هؤلاء الأولاد منزلة أمهم. لذلك قال ففي بنتي بنت وبنتي بنت ابن المال على الأول. نعم نرجع نقرأ العبارة من أول. وهو الأصح مذهب أهل التنزيل، وهو أن ينزل كل منهم منزلة من يدلي به. والثاني مذهب أهل القرابة، وهو تقديم الأقرب منهم إلى الميت. هذا نحن نشوف مثال ونطبق أيهما. طبعا إحنا عندنا مذهب أهل التنزيل هو الأصح. ففي بنتي بنتين وبنتي بنت ابنين المال على الأول بينهما أرباعا. هل عم نقول إحنا بنت ابن وبنت بنت ابن؟ يا ترى بنت البنت إذا نزلناها بمنزلة البنت قديش بتاخذ؟ النصف، صحيح؟ طيب بنت الابن قديش بتاخذ معها؟ السدس، تكملة الثلثين. طبعا هذا الأمر رح يجي معنا بعدين بتوضيح. السدس النصف كم سدس؟ إذا حبينا النصف، إذا أصل المسألة من ستة كم سدس بيطلع؟ النصف ثلاثة وسدس أربعة. قال يقسم بينهما أرباعا، ثلاث أسداس بتاخده بنت البنت، والسدس بتاخده بنت ابن بنت بنت ابن البنت. نعم، بنت بنت الابن، بنت بنت الابن. فقال نقسمها بينهما أرباعا، لأن واحدة أخذت النص واحدة أخذت السدس، هذا معنى أرباعا، ثلاث أسهم لوحدة وسهم لوحدة. شو صاروا؟ صاروا واحد من ستة، واحد بيأخذ والثاني بيأخذ ثلاثة من ستة النصف، تركنا من اثنين على ستة. هدول أدت أكثر من ثلثين بيأخذوا، لأنه الأربعة الأربعة ثلثين الستة. في عنا بنات بالفرائض بيأخذوا أكثر من ثلثين؟ ما في عنا. إذا بنبحث كل الفرائض ما في عنا. إذا كانوا بنتين بيأخذوا الثلثين، وإذا كانوا أختين بيأخذوا الثلثين، وإن كانوا مئة أخت بيأخذوا الثلثين. فلذلك أكثر من الثلثين ما في. الثلثين من أصل الستة، ثلثين الستة قدي أربعة. إذا النصف أخذته بنت البنت، النصف أخذته بنت البنت، بنت بنت الابن أديش لتأخذ السدس، صحيح تكملة السدسين. يقسم المال بينهما أربعا، لأن النصف من أصل الستة ثلاثة، والسدس من أصل الستة واحد، صاروا أربعة من ستة، هذهن الثلثة. هذا مذهب يسموه أهل التنزيل، يعني نزلنا الولد. نحن ليش عم نورط هلا بنت البنت؟ شو العلاقة بيني وبينها؟ أنا كميت وهي دترت مني، شو العلاقة بيني وبينها؟ علاقتي فيها بنتي، لح أعطيها حصة بنتي. شافت؟ العلاقة بيني وبينها هي بمنزلة بنت ابني، لكن شو بتاخذ؟ السدس تكملة الثلث. وعلى الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت، وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب. يعني منزل مذهب أهل القرابة يعطونا أيهما أقرب، البنت بنت البنت أقرب ولا بنت بنت الابن أقرب، هذه أقرب، فيعطونها الم. وقد بسطت الكلام على ذلك في غير هذا الكتاب. هذا الأمر ذوي الأرحام سيأتي معنا تفصيل أيضا. هذا كله إذا وجد أحد من ذوي الأرحام، وإلا فحكمه كما قاله الشيخ عز الدين ابن عبد السلام، أنه إذا جارت الملوك في مال المصالح فظفر به أحد يعرف المصالح أخذه وصرفه فيها كما يصرفه الإمام العادل وهو مأجور على ذلك. قال والظاهر وجوبه، يعني هذا المال في الأصل قبل ذوي الأرحام لمين لازم يروح؟ لبيت مال المسلمين. طيب هذا بيت مال المسلمين تحت إيدها الملك، تحت إيدها الرئيس، عوض ما يروح يصرفه في مصالحه، صرفوا على ملذات قصور ومراكب وإلى غير ذلك، ما الحكم؟ لو ظفر بهذا المال أحد المسلمين ماذا يفعل به؟ يحطه ببيت مال المسلمين. لكن هذا بيت مال المسلمين يقسم إلى أصناف، هذه الأصناف معروفة في الشريعة الإسلام. فلو ظفرنا بهذا المال قبل أن يصل إلى ملك أو رئيس أو أمير يأخذه فيتصرف به على خلاف الشريعة الإسلامية، هل لنا أن نأخذه وأن نتصرف به؟ يعني واحد ما مخالف تارك معي مثلا ملايين ولا يعلم بذلك إلا الله، فهل أخذ هذا المال وأضيعه وسلمه إلى الحاكم الذي لا يتقي الله في صرفه في بيت مال المسلمين، أما أصرفه هذا المال في الوجوه التي شرعها الله عز وجل؟ لا، كيف يصرف في بيت مال المسلمين؟ كأقسام، أقسمه وأصرفه على الناس. هل هذا واجب بالأمانة الموجودة عندي؟ يعني هل أسلمها أم أوزعها ولا يعلم بها أحد؟ ما بحط نفسي في مواطن التهام؟ نعم، على كل حال ليس مفتدي حتى لا بده يصير بقى لها قسما والباقي ردان، بدنا ناخذ. نعم، هلا في عنا، نحن ننتقل بعد مذهب. يعني اليوم أخذنا مسألة بسيطة جدا نحسن نختصرها بكلمة: إذا لم يوجد في المسألة أصحاب فروض ولا عصبات، من يرث؟ ذوي الأرحام. مين هن ذوي الأرحام؟ كل واحد كان ما برث من نزله منزلة أصله. مين أصله؟ أمه كانت بترث. قديش كانت أمه بتاخذ؟ نعطيها مختصرة منيحة، هذا شيء أبسط الأمور. نعم. هلأ في عنا بنسميه حجب، حجب الحجب أو قبل الحجب. عنا في ناس بينحجبوا بسبب وجود شخص أمامه بالكلية. يعني هلأ مات الميت، له أب وله جد، الجد هل يأخذوا شيئا مع وجود الأب؟ محجوب، محجوب الجد بوجود الأب. عنده ابن وابن ابن، هل يأخذ ابن الابن مع وجود الابن؟ لا يأخذ. طيب مين لا يسقط أبدا؟ ذكرنا في البارحة أن هنالك خمسة لا يسقطون بها. من هو؟ الأبوة. يعني في مسألة من المسائل شلون ما درت وفي أي طريق أخذ يلف الإنسان، فخمسة لا يسقطون بها: الأبوة والزوجان وولد الصلب. خمسة شلون ما طلعوا؟ ابن الصلب ذكر كان أو أنثى بديرة. وبالنسبة للأب والأم لابد أن ترث. يعني ما في عنا مسألة نقول له للولد والله ما زاد لك شيء من حصة أبوه، من تركة أبوه. نقول له لأبوه للميت ما زاد لك شيء من حصة ابنه، لأمها للميتة أو لأول الميت بشكل عام ذكر كان أو أنثى، نقول الله ما زاد لك شيء أبدا. هدول خمسة إذا وجدوا في مسألة كما مر معنا لابد أن يرث. ونحن قلنا هدول ما بيوجدوا الخمسة، بيوجدوا قدي أربعة، لأنه إذا ما في مسألة مين الميت إذا كان في زوج وزوجة؟ في ميت؟ ما في. إذا الميت يا زوج يا زوجة. مات الزوج مخلف أبوه وأمه وزوجته وابنه، هدول الأربعة. ماتت الزوجة مخلفة زوجها وأبوها وأمها وابنها. إذا كان بهالطريقة حلينا هون مسألتين مبارح عن حالتين، فهؤلاء لا يسقطون بحال. ومن أي الذي لا يسقط بحال، أي الذي لا يحجب حجب حرمان. في عنا حجب حرمان وفي عنا حجب نقصان، وأحيانا عنا منع بسبب بصفة. هل ينحجب حجب مثلا في بعض قالت به صفة، هذه الصفة منعته من الإرث. واحد شاف أبوه عمره صار 90 سنة، هو صار عمره 70، قال إلي إمتى بدي أنا أستنى؟ قام راح قتل أبوه مشان يخلص ميراث. ميراث؟ قال له لا يري. ليش؟ من استعجل بشيء قبل أوان عوقب بحرمه. هذا صار في عنده صفة، قامت فيه صفة القتل، صفة القتل تمنعه من الإرث. نعم. في عنا أحيانا بسبب معين، المرأة الزوجة ترث من زوجها الربع، مجرد ما طلع شي ولد وبنقصها، شو بيساويها؟ عواض الربع ترى الثمن، هذا حجب نقصان. نعم. قال: ومن أي الذي لا يسقط بحال، أي الذي لا يحجب حجب حرمان. والحجب في اللغة هو المنع، وشرعا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظين. بالكلية مثل ما قلنا لكم، إذا كان واحد قاتل بيرث شيء يقول له أنت كيف ما درت ما بترث. نعم. أو من أوفر حظيه، يعني كمان مشرط أحيانا جد مع الأب لا يرث بالكلية. ليش؟ لأنه الأب موجود. ابن الابن لا يرث مع الابن بالكلية لأن الابن موجود. من أوفر حظيه، شو معنات من أوفر حظيه بقى؟ في عنا ناخذ اكثر مثال واضح لاوفر الحظين. الزوج قديش له؟ له النصف. لكن مجرد ما صار في فرع وارث قديش بيصير؟ بينتقل للربع. هذا الفرع الوارث نزل الزوج من النصف الى عنده حظين، اوفرهم النصف وادناهم الربع. مين اللي نزله من النصف الى الربع؟ الولد. الزوجه الى حظين، يا الربع أو الثمن. الربع هو أوفر الحظين، أكثر الحظين. عند ذلك تنتقل إلى الثمن. متى تنتقل إلى الثمن؟ بوجود فرع وارث. قال ويسمى الأول حجب حرمان. حجب حرمان، حجب حرمان يا بيكون بصفة أو بيكون من يوجد أقرب منه، والثاني حجب نقصان. فالثاني كحجب الولد الزوجة من النصف إلى الربع، ويمكن دخوله على جميع الورثة. هلا واحد في إله كلهم هدول بصير عليهم، واحد مات الميت وخلف ولد، أدش بياخذ هذا الولد؟ كل ما إذا إجا أخوه نقصه للنص، إجا أخ ثالث صاروا ثلاثة من النص الكلات، صار أربعة بتقسم، وهكذا. ويمكن دخوله على جميع الورثة. والأول قسمان، يعني حجب الحرمان قسمان، حجب بالوصف ويسمى منعا، مثل ايه؟ احنا قلنا ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. اذا من المانع؟ اذا قلنا يسمى حجب بالوصف، لما اتصف هالولد اتصف بانه قاتل، هالوارث انه قاتل، فانه لا يرث. واذا اتصف بانه رقيق فانه لا يرث، لانه لو كان رقيقا لا يملك، مات الاب وعنده ولد رقيق، الولد الرقيق اذا ورثناه مين بيرث؟ مين بياخذ الماء؟ سيده. نحن لا نريد ان نورث السيد، لذلك الرق لا يرث بها. أتت بأي نوع من الأنواع؟ بأي نوع من الأنواع عند الإمام الشافعي؟ يعني نأخذ أنواع، واحد راح دبح أبو دبح، فهل يرث منه؟ هذا نوع عامد متعمد، في خطأ، قاعد على البرندة أكل موزة وزت هيك مع البرندة، ماري بعد شوي أبو زحلق قلب مات، إجا على رأسه قلب، من ورثه لا نورثه. أنا مالي قاصر، ما مات حدا، مات أبوك، حتى ما يجي واحد يفتري على أبوه وزدت له إشرة موزة وظلوا الناس ملتزمين، ما مورث ولا واحد كان سببا في أي كت شوية زيت كذا إلى آخره، مم كان سببا في موت أبيه بأي سبب كان، من اللي لا تري. قال حطوا قاضي فحكم بالعدل على والده، وكان والده قد قتل إنسانا، فقال النفس بالنفس، ولو كان أبي حق الله مقدم على أي حق آخر، فحكم على أبيه بالقتل. شو من له؟ ما بترث. أنت ما اخترت ما بين أمرين. طيب ما هي الطريقة إلى إرثه؟ هذا القاضي العادي، له العادي تاع الحاكم، شو بيقول له؟ أنت المسألة لا تحكم فيها، بعيد عنها. مين بيحكم؟ واحد قال نزل شاهد بالمحكمة، لو ما نزل شاهد ما مات أبوه، نزل شاهد على أبوه لا يرث. عنده مسألتين تخير ما بين حق الله عز وجل، حتى ولو بحق، ولو بحق القاتل لا يرث. مذهب آخر إذا يفرقون بين القتل بحق والقتل بغير حق، إذا كان متسبب، أي إذا كان متسبب. عم يسأل أخونا بعض راكب بسيارة ومعه أبوه والولد سايق وحاطت هيك مصفر عداد على الأخير وكان متسبب ومات الأب، نحطه بتهمة ولا ما بنحطه؟ والولد بقي على قيد الحياة، نحطه بتهمة ما بنورطه بالأب؟ وسيأتي ويمكن دخوله على جميع الورثة أيضا، كل وارث أتى المورث لا يرث منه، كل رقيق وفي علاقة قرابة بينه وبين وارثه لا يرث. وحجب الشخص وحجب بالشخص، نعم، شلون حجب بالشخص؟ لماذا لم نورث الأب الجد؟ لوجود الأب. لماذا لم نورث ابن الابن؟ لماذا لم نورث ابن الأخ؟ لوجود الأخ. لماذا لم نورث العم؟ لوجود الأخ. مثلا في عنا في أقرب، لماذا لم نورث مثلا ابن العم؟ لوجود العم. وهكذا إذا وجد من أعلى منه فإنه لا يرث. أو واحد استغرق الفروض، عنده بنتين هالبنتين قديش أخذوا؟ أخذوا التلتين. وعنده أب وأم، كل واحد قديش أخذ؟ السدس. إجا أخوه قال أنا ما بيطلع لي، قال والله ما زد لك فيه، ما في مشكلة. استغرقت الفروض، الأم أخذت السدس والأب أخذ السدس والبنتين أو البنات عنده ما في غير بنات أخذوا التلتين. الإخوة من إذا ما طلع لك شيء. السبب أنه لم يزد في هذه المسألة شيء إلق على الإطلاق. الجد ما زد لك شيء بسبب وجود الأب مثلا. وهكذا هذا يسموه مسألة استغراق الفروض. طيب شلون من نرتبها هي مسألة استغراق الفروض؟ دائما عندنا الترتيب إلها، يعني يا ترى أيهما يقدم بقى، الجدودة على الأخوة ولا الأخوة على الجدودة؟ الجدودة والأخوة مع بعضهم، أما الأبوة مقدمة على اثنين. الجدودة والأخوة، ليش الجدودة والأخوة بنفس الدرجة؟ لأنه بيجي الجد شو بده يقول له؟ الجد أنا جبت أبوه للميت، الأخ شو بيقول له؟ أبي جابه. بينك بينه وبين الميت شخص، وذاك بينه وبين الميت شخص، فاتحدوا بمكان واحد. ومن لا يسقط بحال خمسة، وهما الزوجان والأبوان وولد الصلة. هذول كما عم نكرر عليهم، كيفما وجدوا في المسألة لا يرث، دائما لا ينقطعون عن الإرث، دائما يرثون يرث ذكرا كان أو أنثى. وهذا إجماع، لأن كل منهم يدلي إلى الميت بنفسه، بينه وبين الميت ما في واسطة، الزوج في عقد نكاح مع الزوجة، الأب والأم خلفوا الولد، الابن خلفوا الميت، في حدا بيناته ما في، لأن كل منهما يدلي إلى الميت بنفسه بنسب. مين النسب؟ يا أب يا أب يا أم يا ابن يا بنت، هدول بنسب أو نكاح زوج أو زوجة، وليس فرعا لغيره، والأصل مقدم على الفرع. هدول أصول ولا فروع؟ أصول. فخرج بقولنا وليس فرعا لغيره المتعلق المعتق المعتق ذكرا كان أو أنثى، فإنه وإن أدلى بنفسه يحجب، لأنه وإن أدلى بنفسه إلى الميت معلش وإن أدلى إلى الميت بنفسه يحجب، لأنه فرع لغيره، لأنه فرع لغيره وهو النسب. يعني نحن في عنا مثل ما بدأنا قلنا أنه هدول مقدم النسب الأصول والفروع على المعتق، مهم فإذا وجدوا لا يرث المعتق. وهذا أولى من قولهم وضابط من لا يدخل عليه الحجب بالشخص حجب حرمان كل من أدلى إلى الميت بنفسه إلا المعتق والمعتقة. لا، وليس فرعا لغيره. لا، فخرج بقولنا وليس فرعا، بدنا الفاعل تبع خرج، فخرج بقولنا وليس فرعا لغيره خرج المعتق. هذا المعتق فاعل لكلمة خرج، لذلك ما بنحسن نحط معها شيء. بعد ذلك قال لعرفنا اللي بيرثوا دائما، بدنا نعرف اللي ما بيرثوا دائما، ما عرفنا اللي بيرثوا خمسة دول بيرثوا، طيب اللي ما بيرثوا أبدا ولا بشكل من الأشكال كمان لهم، العبد بيرث لا يرث ولا يورث، هو كما هو مال، هو مال هو مورث، كلياته بيتورث، أما مات أبوه ما بيرث منه، ومات هو ما حدا بيرثه من أولاده، مين بيرثه؟ مالكم كله بيرث. نعم، لذلك قال بعد ذلك ومن لا يرث بحال، منوقف على هون ومن لا يرث بحال. نعم، هدول الذين وصف، هدول هذا لا يرثون بالوصف، الوصف نعم حط هيك الموانع ويمنع الشخص من الميراث، بيت شعر إذا بتحطه سهل حفظه، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، رق يعني العبد شايف ما رق، وقتل الموصوف بصفة القتل، واختلاف ديني يعني واحد نصراني والثاني مسلم، بيرثوا من بعضه ولو كانوا إخوة ولو كانوا أب وأم ولو كأب مثلا أو أم أو جد أو كذا لا يعني. إذا انتظم هلا مو منتظم يئسنا من انتظامه. خذ هدول بعدين في عنا بحث اسمه الرد. إذا زاد معنا شيء هلا طلع معنا بيوم استغرق مثل ما جبنا لكم مثال للاستغراق. افترض أنه في أب وأم يأخذوا دور السهمين، لكن إذا استغرق وزاد وارث نقول له ما زاد لك. يعني أن الأخ عديناه من الخمسة ما عديناه، مثلا ابن عم عديناه من الخمسة، العم عديناه من الخمسة، الأخ الشقيق عديناه من الخمسة. هدول مو شرط، هذا وارث إذا زاد له، إذا زاد له وارث. هلا في عنا أحيانا منورث الكل وبيزيد معنا، عنا بنت عطيناها النصف، بعد ما عطيناها النصف النص الثاني لمي دورنا ما لقينا. يعني بحث آخر اسمه الرد، تأخذ الأول فرضا والثاني ردنا، بيرتد على كل الورثة إلا على الزوج فلا يرد عليه. الحمد لله رب العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم لا يرث ما لا يرث. لا توارث بين أهل ملتين أبدا. لا يرث المسلم الكافر، قال النبي الله، ولا يرث الكافر المسلم.